وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأيده بالمعجزات الظاهرة الباهرة، وأقام به الحجة وأنار به المحجة للناس، وارتضى هذا الدين الذي جاء به لكل الخلائق، وقال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه، ولا يقبل الله دينا إلا هو. ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وهذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نظام شامل ومنهج كامل لشؤون الحياة الدنيا والآخرة، ينظم للناس علاقاتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، ففيه جانب الاعتقاد، وفيه جانب العبادة، وفيه جانب المعاملات، وفيه جانب الأخلاق، وفيه جانب القيم. وهذه هي الجوانب الكبرى في تصور الإنسان، إما في العلاقة مع الله وأساس ذلك الاعتقاد ثم العبادة، وإما في التعامل مع الناس وأساس ذلك المعاملات والأخلاق، وإما في التعامل مع النفس وسموها وترقيها وأساس ذلك القيم. فهذه الأمور الخمسة هي أساس المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج هو صراط معتدل سوي، لا إلحاد فيه ولا ميل ولا وكس فيه ولا شطط ولا إفراط فيه ولا تفريط، وهو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على هذا الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصراط الدنيوي مثلا بطريق بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالسوران هما حفافا هذا الدين وهذا المنهج. فإذا تجاوز الإنسان الحفاف الأيمن جهة التشدد والزيادة كان متطرفا، وإذا تجاوز الحجاز الأيسر إلى جهة التساهل والتنازل كان متطرفا، وإذا سلك الطريق السوي بينهما وفيه اتساع وفيه مرونة وفيه يسر وسهولة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكل ذلك بين هذين السورين، وهذان السوران تمثلهما العزيمة والرخصة في الأوامر والنواهي. فالعزيمة الخطاب الشرعي الباقي على أصل تشريعه، والرخصة الخطاب المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. وهذان النوعان من الأحكام هما حبابا هذه الشريعة. وقال بعض أهل العلم: إذا رأيت المجتهدين اختلفوا فمال بعضهم إلى جهة التحريم ومال بعضهم إلى جهة الإباحة، فاعلم أن هذا اقترب إلى سور العزيمة، وأن هذا اقترب إلى سور الرخصة، ولم يخرجا من بين حفافي الشريعة، فهما سورا هذا التشريع. وفي السورين أبواب مفتحة، وهذه الأبواب هي منيات الطريق، يضل الله بها من يشاء، والله جل جلاله هو الهادي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك خلق قوما ليهديهم إلى سبيله ويوفقهم إلى مرضاته وجعلهم متفاوتين إلى ثلاثة أقسام، منهم السابقون بالخيرات بإذن الله، ومنهم المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم الظالمون لأنفسهم الذين تابوا وأنابوا فتقبل الله توبتهم في آخر أعمالهم. وهذه الأقسام الثلاثة يدخلها الله الجنة كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فكلهم أورثوا الكتاب في الدنيا وهو هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا في القرآن والسنة، وكلهم وعدوا بجنات عدن. ومن أضله الله سبحانه وتعالى عن هذا الصراط فقد هيئه ليضل عن الصراط الأخروي، فهو مزلة مدحضة وهو أرق من الشعر وأحد من السيف، فلذلك عليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. وهذا الصراط الدنيوي محفوف بهذه الأبواب التي هي بنيات الطريق، وهذه الأبواب جعلها الله فتنة، فلذلك جعل عليها ستورا، لم يجعلها موصدة مغلقة ولكن جعل عليها ستورا. وهذه الستور أساسها الوازع الديني، الوازع الذي يزعك عن معصية الله من دينك. فكل صاحب دين إذا أقبل على معصية من المعاصي حال بينه وبينها هذا الوازع، يتذكر العرض على الله، يتذكر الوقوف بين يديه، فلذلك يخاف الله فيرجع، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا، وفي القراءة السبعية الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان، والطيف ما يرى في المنام وهو سريع الزوال والذهاب. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا العرض على الله والوقوف بين يديه، تذكروا منهج الله فعادوا إليه، فإذا هم مبصرون يتبين لهم الحق لا لبس فيه ولا خفاء. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم أي يزيدونهم في التسويف وطول الأمل، وفي القراءة السبعية الأخرى: يمدونهم أي يساعدونهم على المعصية بما يلهونهم به من الملهيات وما يشغلونهم به من الشواغل، في الغي وهو الضلال، ثم لا يقصرون لا يتراجعون عن غيهم ويستمرئونه ويستمرون عليه. وفي كل باب داعي يدعو إليه، كل باب من أبواب الفتنة فيه داعي يدعو إليه، وهذا الداعي جعل فتنة، فلذلك لديه جدل ولديه أمور يقنع بها من أضله الله، ولديه وسائل يغوي بها من أغواه الله، وهي شراك الشيطان التي يصطاد بها. الشيطان له حبائل وشراك وشباك يصطاد بها، الذين له جعلوا لأنفسهم جعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. فالأصل أن الشيطان لا سبيل له على المؤمنين، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا جعلوا للشيطان سبيلا إلى أنفسهم واتبعوا خطواته وسلكوا طريقه فإنه سيدخلهم في تلك البنيات، بنيات الطريق، وتلك الأبواب من دخلها فهو عرضة للسقوط عن الصراط ذات اليمين أو ذات الشمال. ولهذا فإن داعي الله ينادي فوق الحفافين، ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. وهنا قول المنادي إن تلجه لم تخرج منه تحذير وتخويف، وليس معناه أن من دخل في شيء من هذه الأبواب لا يتوب أبدا، بل إنما يتوب الله على من تاب، فمن تاب إلى الله يتوب الله عليه ولو كان كافرا بالله، فإن الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول للمنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يغرغر الإنسان عند الموت إذا بلغت التراقي وقيل مراق، حينئذ لا عذر له ليتوب. فلذلك فوق السورين منادي الله يحذر من دخول هذه الأبواب: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج. وهذان الخفافان قد أدركتم أنهما يرجعان إلى الزيادة والنقصان في الشرع. فالحفاف الأيمن هو جهة التشدد والتطرف والزيادة على الدين بما ليس منه، والجانب الأيسر هو جهة التساهل والتنازل والميوعة والتخلص من رقة التكليف، وكلا السبيلين مذموم. فالحنيفية السمحة هي الوسط وهو المحبوب لدى الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى الإنسان أن يسير في الطريق السوي وأن يحذر من الفتن، والحذر منها يكون بالمجيات من الفتن المثبتات، أهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم. فإن من أناب إلى الله وتاب إليه يهديه الله سبحانه وتعالى سبله ويوفقه لطاعته. وثانيها الدعاء، فإن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فمن أكثر من هذا الدعاء ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والمثبت الثالث القرآن، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فالذي يتمسك بهذا القرآن يكون حجة له ونبراسا وهداية، فإنه يقود أقواما حتى يدخلهم الجنة، وينشب في ظهور آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. والقرآن حجة لك أو عليك، وهو إما شافع مشفع وإما ماحل مصدق. والمثبت الرابع صحبة أهل الإيمان أهل الله المقبلين على الله الراغبين فيما عند الله الخائفين من عقاب الله، فصحبتهم تثبت الإنسان على طريق الحق، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمثبت الخامس قراءة سير الصالحين السالكين لطريق الحق، فإن قراءتك لسيرهم تقتضي منك منافستهم على رضوان الله، فأنتم جميعا عباد لله مكلفون تكليفا واحدا، وما منكم أحد إلا وهو راغب في رضوان الله وقربه والأنس به، وأن يكون من عباده المقربين أهل الفردوس الأعلى. فلذلك تنافس الصالحين على صلاحهم. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فخير الصالحين وأسماهم وأعلاهم أنبياء الله، وقد قال الله بهم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتثبيت الإنسان على صراط الحق هو خير الكرامات، وهو الاستقامة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأمر بها موسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. وقد قال الإمام الغزالي: خير الكرامات وأفضلها الاستقامة على منهج الله. فالذي وفقه الله لأن يستقيم على منهج الله حتى يموت عليه أكرمه الله إكراما لا شك فيه. أما من أعطاه الله بعض الأمور الدنيوية وخرق له بعض العادات، فهذا نعم أكرمه، لكن ذلك الإكرام لا يقتضي حسن الخاتمة ولا يقتضي الاستمرار على طريق الحق. فلذلك أعلى الكرامات وأهمها الاستقامة على منهج الله جل جلاله، يكرم الله بها من يرتضيه لخدمة دينه وسلوك طريقه. أما الذين لا يرتضي الله سلوكهم لهذا الطريق ولا يرتضي خدمتهم للدين، فإن الله تعهد بصرفهم عن سبيله. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أن يصرف عن سبيل الحق من علم الله أنه ليس أهلا له. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد بين الله حكمته في هذا الصرف فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. ولو أرادوا الخروج فكانوا صادقين في إرادته لا عدوا له عدة، حضروا أنفسهم لذلك وهيئوها، ولكن كره الله بعاثهم. نعوذ بالله، هؤلاء أفضل ما لديهم من الأعمال كرهه الله كما كره أدنى ما لديهم من الأعمال. فأنتم جميعا تعلمون أن السيئات مبغوضة مكروهة عند الله، كما قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي القراءة السبعية الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فكل السيئات يكرهها الله، لكن هؤلاء كره الله حسناتهم كما كره سيئون عند الله. فلذلك قال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما حكمته في ذلك؟ فهم أصحاب فتنة يفتنون من سواهم وتصل عدواهم إلى غيرهم، فهم عضو فاسد من أعضاء البدن إن لم يقطع ضر بالبدن. ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا أسرعوا بالفتنة خلالكم في وسطكم يبغونكم الفتنة وفيكم. وإدراك الإنسان لهاتين الفتنتين تقتضي حذره منهما معا، بقدر ما تحذر من التساهل والمروق من الدين وترك بعض من الزيادة فيه ما ليس منه ومن المبالغة فيه، فإن ذلك مذموم، وهو الغلو الذي حذر الله منه. لا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: فأوغلوا فيه برفق. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. وهذه المرأة هي الصديق من بني تيمية بن مرة، وكانت امرأة صالحة من صالحات الصحابة. فعائشة ذكرت له صلاتها وصيامها فقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الصحيحين أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم، من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، فمن يسلك سبيله هذا معنى فليس مني، أي لم يسلك طريقي ولا سبيلي. ولهذا لا بد أن نحرص على الاتباع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نتبعه وأن نستسلم لما جاء به من عند الله استسلاما كاملا مشروطا في الإيمان، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ظهر بعض التشدد في الدين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت معه صلى الله عليه وسلم حادثتان عجيبتان. إحداهما أنه كان يقسم يوما قسمة، أي يقسم مالا بين أصحابه، فجاء رجل غائر العينين مشمر الثياب فنظر إليه فقال يا رسول الله اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتسم فقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ويلك ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أنت تريد وجه الله، ورسول الله الذي أرسله الله لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى سبيل الله لم يعدل؟ هل هذا ممكن؟ تريد أنت وجه الله ولا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الله؟ هذا غاية الضلال المبين والانحراف في التفكير. الحادثة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فكأنه أعرض عنه فلم يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى في جانب المسجد ثم أدبر مقفيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتكلمون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا، وينظر في قدده فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. ينظر أحدكم في سنانه، سنان السهم الحديد التي تركب على أعلاه وهي التي تدخل في جسم المرمي، فلا يرى شيئا، لا يرى فيها أثرا للدم ولا للفرث. وينظر في قدده، والقدذ الريش جمع قدذة وهي الريشة التي تجعل على السهم ليسرع في سيره، فلا يرى شيئا، لا يرى أثرا للدم ولا للفرث. ويتمارى في الفوق، معناه يشك في الفوق وهو آخر السهم، التحزيز الذي في آخر السهم يتمارى يشك هل فيه أثر للدم والفرث أو ليس فيه، فلا يبقى معهم من الدين إلا هذا القدر الذي يتمارى فيه الإنسان من السهم عندما يمرق من الرمية، فلا يرى فيه الإنسان أثرا لدخوله في الرمية. وأولئك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم فقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، لهم بالقراءة دوي كدوي النحل، قراءة القرآن يقرؤونه لا يجاوز نحورهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقد جاء هؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشأت منهم ناشئة في أيام عمر، فجاءه رجل منهم اسمه صبيغ، وكان هذا الرجل يماري في القرآن ويجادل في الدين، فدعاه عمر فرفع عليه الدرة فإذا هو محلوق الرأس، فضربه حتى سال الدم من رأسه، فلما سال الدم قال حسبك فوالله لقد ذهب عني ما كنت أجد. فهذا الذي كان في رأسه من نفخ الشيطان فيه، فعالجه عمر بالضرب حتى خرج منه الدم فذهب عنه الأثر الذي كان يجده. وهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فكانوا سببا للفرقة، وقتلوا أمير المؤمنين عثمان في الشهر الحرام والبلد الحرام مظلوما، وحصروه ومنعوه من الماء والشرب، ووقع دمه على مصحفه وهو مشهور في حجره، فأحدثوا هذا الحدث وهو أول شرخ حصل في الدولة الإسلامية. والغريب أن هذا الخليفة المظلوم المحصور الذي تربى على تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أطل على الناس، فخاطبه رجل كما في صحيح البخاري فقال يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامه إمام بدعة وهم يصلون أفنصلي معهم؟ لم يقل عثمان اجتنبوهم واتركوهم أو اقتلوهم أو قاطعوهم، قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءته. هذا التعامل المعتدل المطلوب، فإذا كفرونا لا نكفرهم وإذا استحلوا دماءنا لا نستحل دماءهم، وإذا طعنوا فينا لا نطعن فيهم، بل ننظر إلى عملهم، فما كان حسنا منهم لا بأس نشترك فيه معهم، وما كان سيئا منهم نتركه لهم. إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقاتلهم يوم النهروان، وقتل منهم 1000، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيقتلهم، وأن فيه من الثدية، وهو رجل من بني تميم اسمه حرقوس. ولما فل جمعهم ولم يجد منهم إلا 9، أمر علي بالبحث عن ذي الثدية في القتلى فلم يجدوه، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت، وإنه لقتيل فيه. فخرج عبد الله بن جعفر فما زال يقلب القتلى حتى وجده تحت قتلى، فجاء به فإذا هو على الوصف الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذراعه كالثدي وعليه شعرات وهو يتدلدل. فهذه أمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي هو علامة على هذه الفئة الخارجة الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهؤلاء كفروا علي رضي الله عنه وتراجعوا عنه بحرورة، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس يجادلهم، وقال: إن القرآن حمال كثير الوجوه، فلا تجادلهم بالقرآن ولكن خذهم بالسنة. فجاء إليهم ابن عباس فقال: بما تكفرون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وابن عمه وقد بايعتموه؟ قالوا: بثلاثة أمور. قال: ما هي؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله، والقرآن هو الحاكم وليس الرجل يحكم على القرآن، بل العكس، القرآن هو الذي يحكم على الرجال، ومح اسمه من الخلافة، وغزى فلم يغنم ولم يقسم الغنائم بين الناس، لم يغنم ولم يقسم الغنائم بين الناس، 3 أمور. فقال: أرأيتم إن أجبتكم عن هذه الأمور الثلاثة أترجعون إلى الجماعة؟ قالوا: نعم. فقال: هاتوا أول مسألة لديكم. فقالوا: حكم الرجال في كتاب الله. فقال: أرأيتم قتل أرنب في الحرم أعظم أم تفاني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتالها؟ قالوا: قتل تفاني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتالها أعظم. فقال: إن الله حكم الرجال في كتاب الله بقتل أرنب في الحرم. فقال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فهذا تحكيم للرجال في كتاب الله. فتجاوزوا هذه إلى الثانية فقالوا: ما حسمه من الخلاف؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ما حسمه من النبوة، أفينقص ذلك نبوته؟ أيخرجه ذلك من النبوة؟ قالوا: لا. قال: فهذه بتلك. فهاتوا الثالثة. فقالوا: غزا ولم يغنم ولم يسبي ولم يقسم الغنائم. قال: أرأيتم في أيكم ستكون أم المؤمنين عائشة لو كانت الغنائم مباح؟ معناه أن السبي مباح، وإذا كان السبي مباحا معناه أن عائشة من المؤمنين ستكون من السبي، ففي أيكم ستكون عائشة في سهمه؟ فاستعظموا ذلك واستنكروه وقالوا: أم المؤمنين كيف تكون سبية وكيف تكون في سهم؟ قال: ما الفرق بينها وبين كل المسلمات؟ فحينئذ رجع معه 4000 وأصر 2000 على هذا التشدد، وبقوا يكفرون عليا ومن معه. وكان مع علي إذاك 800 ممن بايع تحت الشجرة، من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأولئك يجب الإيمان بأنهم لا يكفرون وبأنهم من أهل الجنة. لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال فيهم كما في حديث جابر في صحيح مسلم: أنتم خير أهل الأرض حين بايعوا، لكن هؤلاء يكفرونهم ويرون أن كل صاحب كبيرة فهو كافر، وهم يرتكبون الكبائر لكن يرون أنهم يكفرون ثم يعودون إلى الإيمان بعد ذلك. ولذلك استحلوا دماء المسلمين فقتلوا علي رضي الله عنه ليلة 27 من رمضان في المسجد في مسجده بالكوفة ظلما عدوانا، ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على سالفته، وقتلوا عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن خباب بن الأرت وهو من زهاد الصحابة وعلمائهم، وأبوه من المهاجرين الأول. امتحنوه فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فتولاهما فقالوا: ما تقول في عثمان قبل التحكيم وعلي؟ في عثمان 6 سنين وفي علي قبل التحكيم. فتولاهما فقالوا: ما تقول في عثمان 6 سنين الأخيرة وفي علي بعد التحكيم؟ فتولاهمه حتى قطع النهر جميعا. فجلسوا يتذاكرون تحت ظل نخلة لرجل يهودي، فقال رجل منهم: إنكم تستحقون القتل، فقد أخفرتم ذمة نبيكم وجلستم تحت ظل نخلة لرجل من أهل الذمة لم تعطوه، فعرضوا عليه أجرا مقابل ظل نخلته. فقال: عجبا لقوم يستبيحون ذبح عبد الله بن خباب بن الأرت ويتورعون عن ظل نخلة لرجل يهودي. وهؤلاء ظهروا في أيام عبد الملك بن مروان وابن الزبير، وبايعوا بعض الأشخاص، فبايعوا نجدة بن عامر باليمامة، وبايعوا شبيبا بالعراق فقاتل ابن أبي صهرة، وكانت لهم أيام مشهودة وحروب كثيرة. وبعد أن ذلت شوكتهم ظهروا أيضا في أيام هارون الرشيد في أيام ابن العباس، وأمروا الوليد بن طريف التغلبية، وقاتلهم الرشيد وولى على قتالهم يزيد بن مزيد البكرية، وهو الذي قتل الوليد بن طريف. وفي ذلك يقول بكر بن النطاح: أذكرت سيف رسول الله سنته وبطش أول من صلى ومن صام، لولا يزيد وأقدار بذا كثرت، عاش الوليد مع العامين أعواما. وكانوا في كل وقت يظهرون فيكون لهم العلماء بالمرصاد يردون عليهم. وفي زماننا هذا عادت هذه النابتة وظهرت وانتشرت، لكن جاءت بصور مختلفة. تارة تنادي باسم الخلافة وبيعة أمير دون مشورة من المسلمين، وقد بين أمير المؤمنين عمر كما في صحيح البخاري أن ذلك افتيات على المسلمين وأن الذي فعله يستحق القتل هو والذي بايعه. وتارة يأتون باسم تكفير الحكام الموجودين لاستباحة الخروج عليهم، وتارة يأتون بتكفير الشعوب والعلماء، وتارة يأتون بتكفير الدعاة والعاملين للإسلام، ولهم لافتات كثيرة يشتغلون من ورائها، وهم أصناف وأنواع. فمنهم الذين جاءوا عن صدق وإخلاص ولكن أتوا من قبل الجهل بدين الله، فكانوا على جهل وظنوا أن هذا هو الحنيفية السمحة وأن هذا هو الملة المستقيمة، وقد سلكوا الطريق المعوجة، وهم يبعثون على نياتهم ويرجى لمن كان مخلصا منهم النجاة مما اقترف يوم القيامة. وآخرون مدسوسون هم رؤوس الفتنة، جاءوا لإحداث الشرخ واستباحة الدماء واستباحة الأموال والأعراض، وهم يريدون التوصل بالتكفير وهذا التشدد إلى إحداث الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحصول الحروب الأهلية. وطائفة ثالثة هم من المغرر بهم، ليسوا مثل أولئك الأوائل المخلصين ولا مثل أولئك الفاسدين المفسدين، وإنما هم مغرر بهم، وهؤلاء يجب التركيز عليهم لإظهار الحق لهم وبيانه، فإنهم يقتنعون عند أول مجادلة ومناظرة. وأساس ما يأخذون به من هذا الميل وأصله هو التكفير، والتكفير معناه الحكم على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالكفر، وهذا الحكم قد يكون صحيحا وقد يكون كاذبا، فيكون صحيحا إذا كفر الإنسان بالله، والكفر أنواع، فمنه كفر الجحود كأن ينكر الإنسان أصلا من أصول الإيمان أو معلوما من الدين بالضرورة، ومنه كفر الشك كالذي يشك في البعث أو يشك في صدق القرآن أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر كذلك كفرا أكبر مخرجا من الملة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنه كفر الفعل كإلقاء المصحف بالقدر وكمناصرة أعداء الدين ضد الدين وأهله وموالاتهم، فهذا كذلك فعل يكفر به صاحبه. ومن ذلك التكفير الذي ليس بحق، وهو الذي نريد بيانه لكثرته وانتشاره. لا بد أن ندرك أولا أن التكفير حكم قضائي لا يصدر إلا عن أهله، فليس كل أحد مؤهلا لأن يحكم على هذا أنه كافر وعلى هذا أنه مؤمن. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن الكفر والإيمان من الأمور التي لا تؤخذ إلا بالوحي، فالإيمان لم نكن نعرفه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه حتى بينه الله له، فإن الله قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن يعرف ما الإيمان حتى بينه الله له، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين الله له الإيمان وأتمنه على بيانه بينه لجبريل حين سأله عنه فقال ما الإيمان؟ قال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان، قال أن تشهد، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أدرى به. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وغيره أنه قال لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، فالذي يواظب على الوضوء في المنشط والمكره لا يكون إلا مؤمنا، فالوضوء شعار الإيمان وهو دليل على باطن الإنسان، والباطن محجوب عنا، فنحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أدى لنا صفحة عنقه أخذناه، فقد يكون الإنسان فيما يظهر للناس مؤمنا تقيا وفي باطنه هو منافق عند الله، وقد يكون الإنسان فيما يظهر للناس فاجرا عاصيا وهو في باطنه وسريرته عند الله متق، فهذه أمور غيبية لا نعرفها، فالحكم الأخروي بالإيمان والكفر إلى الله جل جلاله. أما الحكم الدنيوي فهو أن يحكم على هذا بالاستتابة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، والحكم أن لا يرثه والده، والحكم على فراقه من زوجته، وأحكام الردة عموما هذه الأحكام تطبق على حسب الظاهر لا على حسب الباطن، وحسب الظاهر لا بد فيها من تحقق شروط وانتفاء موانع، وهذه الشروط والموانع سبعة، فالشرط الأول منها أن لا يكون الإنسان مكرها على الكفر، فمن قال الكفر أو فعله مكرها عليه فإنه لا يكفر بذلك، لأن الإكراه رافع لتكليفه، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والإكراه معناه الإلجاء، وذلك بخوف مؤلم في نفس أو مال أو أهل لا يستطيع الإنسان دفعه ويهدده به من هو قادر عليه. فإذا هدد بأمر لا يضره كمجرد صفعة أو كلمة سوء فلا يعتبر ذلك إكراها، لأن هذا ولو كان مؤلما لكنه بسيط، أن يؤخذ منه أن يكون الشيء مؤثر على الإنسان. لا بد أن يكون الإكراه كذلك صادرا من قادر عليه. لو قال له صبي إن لم تفعل هذا قتلتك فلا يكون هذا إكراها، لأن الصبي غير قادر على قتله. لا بد أن يكون هو مثله إن لم تفعل قتلتك وهو قادر على الدفاع عن نفسه، لا يعتبر هذا إكراها. الثاني عدم الجهل. فإذا كان الإنسان جاهلا بما يخرج من الإيمان ويدخله في الكفر فوقع في بعضه وهو لا يعلم ذلك، ودليل هذا ما ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزان من عجز اليهود فجلستا فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. يجب الإيمان به، ولكن أم المؤمنين عائشة لم تكن تعرفه وقت مجيء اليهود، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فقال عائذا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فهنا علمها هذه العقيدة وهي عذاب القبر. فإنكار عائشة لعذاب القبر وهي تجهله لم يكن مكفرا لها، لم يجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها ولم يستتبها ولم يأمرها بتجديد الشهادة ولم يبطل شيئا من عملها الماضي، فدل ذلك على أن من كان جاهلا بأمر لم يكن يظنه كفرا فوقع فيه سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا فإن ذلك لا يكفر به. الثالث أن يكون قاصدا له، فإن كان غالط اللسان فقال قولا هو كفر ولكن لم يقصده كان زلة لسان فإنه لا يكفر به، لما ثبت في الصحيح في آخر من يدخل الجنة أنه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وفي الحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم تكون معه راحلته وعليها زاده ومتاعه بفلاة من الأرض فتنفر منه فيطلبها حتى إذا أيس منها رأى شجرة فقال لعلي أموت عندها، فبينما هو على ذلك إذا راحلته عنده فأمسك بزمامها وخطامها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فهذا الخطأ من شدة الفرح حصل لآخر من يدخل الجنة، والجنة لا يدخلها كافر. ولهذا الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحه بوجود راحلته وعليها زاده ومتاعه وامتفى عنه الكفر بغلط لسانه. ومثل ذلك أيضا تقليده كالذي عاش في بيئة أهلها يجري على ألسنتهم بعض الأقوال كسب الدين أو نحو ذلك من غير قصد، فأصبح ذلك تقليدا لا يفكر الإنسان في معناه وإنما يجريه على لسانه، فإنه لا يكفر بذلك لأنه فعله تقليدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل لا إله إلا الله، في رواية فليقل آمنت بالله. فقد كانوا في بيئة جاهلية يحلف أهلها باللات والعزى، فبعد إسلامهم ربما نطق أحدهم بذلك يحلف باللات والعزى، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن لم يكفرهم به. الرابع أن لا يكون متأولا، فإن كان متأولا يبحث عن الحق ولكنه لم يهدى إليه فتأول فإنه لا يكفر بذلك، لما في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من غزوة أوطاس مروا بشجرة كانت تسمى في الجاهلية ذات أنواط، وكانوا يعلقون فيها سيوفهم، والأنواط التعاليق ما يعلق فيها، ناطه ينوطه أي علقه، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم متأولون في ذلك، فظنوا أنها ستكون قربة لهم إلى الإله وأن ولا يريدون جعلها إلها، فظنوا أنها بمثابة البركة ونحو ذلك فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا القول هو مثل قول أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأقسم على ذلك. الخامس، أن لا يكون مغلوبا على عقله، فالعقل هو مناط التكليف. فزائل العقل سواء كان مجنونا أو سكرانا أو ذاهب العقل بأي وجه من الوجوه، لو نطق بالكفر أو فعله فإنه لا يكفر بذلك. فقد رفع عنه القلم، فالعقل هو مناط التكليف. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلنا رجل مسرف على نفسه، فلما أدركه الموت دعا أهله وذويه فأخذ عليهم العهود والمواثق إذا هو مات أن يخلقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، فدعاه الله فأمر الله فقام فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. هذا الرجل شك في قدرة الله، لأنه قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وقد ذكرنا أن الشك كفر. لكن فعل ذلك وهو مغطى على عقله عند إقباله على الدار الآخرة وإعراضه عن الدنيا، فخشي الله خشية شديدة أدت منه إلى أن يقول هذا القول. ولم يكن ليكذب على الله، فإن الله قال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. قال ابن تيمية رحمه الله ظاهر الحديث أن الله غفر له كل شيء بمقام الخشية الذي وصل إليه، وإن كان السياق في الأصل غفر له هذه الكلمة التي قالها وهي كفر بالله، لكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقال فغفر له. فابن تيمية رأى أن ظاهر الحديث أن الله غفر له كل شيء من السيئات، وكان مسرفا على نفسه بالقتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فغفر الله له بسبب خشيته لله وخوفه منه. السادس، أن يثبت ذلك على الإنسان، فإننا ذكرنا أن الكفر حكم، ولا يمكن أن يصدر حكم إلا ببينة وإثبات، فمن لم يثبت عليه الكفر لا يمكن أن يحكم عليه به. كمن ادعي عليه الكفر فأنكر أو قاله بين أيدينا فلما رجع فيه أنكر أن يكون قاله، فإنه لا يكفر بذلك. ولذلك فإن الإنكار يعتبر توبة ورجوعا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز بن مالك الأسلمي، وكان زنا وهو محصن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما أوجعت الحجارة هرب فأدركوه فقتلوه بالحجارة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هلا تركتموه فلعله يتوب ويتوب الله عليه. فالمقصود هنا بالتوبة الرجوع عن إقراره، لا مجرد التوبة، فالتوبة لا تسقط حد الزنا، الحدود لا تسقط بالتوبة، الحدود الدنيوية لا تسقط بالتوبة. من سرق فتاب يقام عليه الحد، من زنى فتاب يقام عليه الحد، من قتل فتاب يقام عليه القصاص. لكن المقصود هنا بالتوبة الرجوع عن إقراره. فالرجل لم يثبت عليه الزنا بشهادة بينة، وإنما أقر على نفسه 4 مرات، كل ذلك يقر على نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردده فيقول لعلك قبلت لعلك غمست لعلك همست، وهو يقر على نفسه بالزنا. فلو رجع عن إقراره لسقط عنه الحد، لأنه لم يثبت عليه الزنا إلا بإقراره هو. فهذا دليل على أن أي عقوبة إذا لم تثبت فرجع عنها صاحبها ولو كان أقر بها، أو رجع عنها الشهود، أو كان في البينة شبهة، فإنها تدرأ ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم، ومنها حد الردة. السابع والأخير أن تقام عليه الحجة، فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كفر الإنسان بالله العظيم لكن لم تقام عليه الحجة، لم يأتي من يناظره ويجادله ويبين له الحق ويسمع منه شبهته، فإنه لا يحكم عليه بالظاهر بأحكام الكفر حتى تقوم عليه الحجة، لأن هذه الحجة هي العدل، والعدل به قامت السماوات والأرض. ومن حقوق الإنسان أن توفر له فرصة للدفاع عن نفسه ولبيان ما لديه. ذلك فإن الصحابة حين حاكموا قدامة بن مضعون رضي الله عنه وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه شرب الخمر بالبحرين، وقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين فشرب الخمر، وأنه شرب الخمر وكان بحضرته أبو هريرة وكان مؤذنه، فسأل عمر وأبا هريرة هل تشهد أن قدامة شرب الخمر؟ قال أشهد أنه قاءها. فقال ما هذا التحرج؟ والله ما قاءها حتى شربها. فسألوا قدامة فإذا هو متأول، تأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهنا رفعوا عنه حكم الرجل. لأن مستحل الخمر مرتد وهو متأول، فرفعوا عنه حكم الردة، ولكن أقاموا عليه حد الشرب، جلدوه 80 جلدة. فلما جلده عمر نام، فرأى في المنام أنه قيل له استرضي قدامة فإنه أخوك. فهنا قدامة ارتكب خطأين: الأول زعم أن الخمر غير محرمة على بعض الناس دون بعض، والخمر حرام حتى تقوم الساعة على جميع الخلائق، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. والثاني شربها، فإذا شربها الإنسان غير مستحل لا يكفر قطعا، وإنما يجلد 80 جلدة. وإذا استحلها فإن ذلك كفر يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، وذلك بعد تحقق الشروط، وقدامة لم تتحقق فيه الشروط لأنه كان متأولا وقد أقيمت عليه الحجة فرجع عن ذلك. إذن نقام الأذان الآن للصلاة. إخواني، قد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلم، وورد عنه بذلك عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وفي رواية وإلا رجعت عليه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تكفير المسلم كقتله. فهذه الأحاديث فيها تحذير بليغ من التكفير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، معناه حينئذ باء بإثم ذلك أحدهما، إما أن يكون الذي كفر فعلا يستحق التكفير فينجو قائل ذلك، وإما أن يكون لا يستحق التكفير بعلم الله، وحينئذ فقائل ذلك على خطر عظيم. والحديث الثاني: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أو إلا حارت عليه، رجعت عليه أيضا. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تفسيره، فذهب بعضهم إلى أنه غيبي مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، ومعناه أن من يكفر المسلمين بغير حق لا بد أن تسوء خاتمته عند الموت عائذا بالله، فيكون هذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات بعلم أطلعه الله عليه، وإلا حارت عليه أي رجعت عليه. وقال آخرون: بل إنما يرجع عليه إثم هذه الكلمة لا حكمها، فإن تكفير شخص ما ليس كفرا إلا تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شهد الله بإيمانهم كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وكأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فمن كفرهم فقد كفر، لكن من دونهم من المسلمين ليس تكفيره كفرا، لكن يرجع على الإنسان قول هذه الكلمة وإثمها وهو شديد. والحديث الثالث فيه بيان أن التكفير مثل القتل، لأنه سعي في القتل، فإن الإنسان إذا قال للمسلم كافر فإن ذلك حكم عليه بالردة، وهو مقتضى أن يستباح دمه وأن لا يبقى مع زوجته وأن لا يرثه وارثه وغير ذلك من أحكام الردة. والذين يكفرون في هذا الزمان لهم شبهات يعتمدون عليها، وهي كثيرة، لكن منها ما يتعلق بتكفير الحكام، فنحن نعلم أن الحكام إنما هم من الناس، فمنهم فعلا كفار ومنهم مسلمون ومنهم صالحون ومنهم طالحون، فهم مثل غيرهم من الشعوب، لكن كون الإنسان حاكما بالضرورة لا يقتضي أن يكون كافرا، فمجرد كونه حاكما لا يقتضي أن يكون كافرا. فإذا عرفنا أن الإيمان هو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر وما اشتمل عليه، وعرفنا أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، فيكون مؤمنا ومسلما بهذه الأركان، ولو كان فاسقا أو ظالما أو فاجرا أو لديه نقص في الالتزام ببعضها أو جهل ببعضها أو بتفاصيلها، فإن ذلك لا ينقض أصل إيمانه ولا أصل إسلامه. ولكن الذين يكفرون الحكام مطلقا يعتمدون على شبهة، وهي أنهم يقولون إنهم يكفرونهم بعدم الحكم بما أنزل الله، يقولون هذا الحاكم نعم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل الخيرات ويترك المنكرات، لكن لم يحكم بما أنزل الله، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكون كافرا بذلك. والجواب أن هذه الآية جاءت في سياق لا يمكن قطعها منه، فالقرآن لا يجعل عضينا، عضينا أي مجزأا، فلا بد أن ينظر إلى السياق الذي وردت فيه كل جملة. هل قال الله تعالى بداية سورة: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكون هذا عاما مطلقا؟ لم يقل ذلك، إنما جاءت هذه الجملة في سياق. تعالوا بنا نرجع إلى هذا السياق، ما هو؟ يقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قد رأيتم هذا السياق أنه جاء في قصة اليهود الذين حكموا بغير ما أنزل الله بمعنى حرفوا ما أنزل الله. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف كان تحريف اليهود لما أنزل الله؟ اليهود ألغوا التوراة التي جاء بها موسى من عند الله وكتبوا بدلها توراة من عند أنفسهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، وقد شهد الله عليهم بذلك في كتابه، واشتروا به آيات الله ثمنا قليلا. ولذلك قال الله تعالى: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذا تحريفهم هو تبديل لا تعطيل، تبديل لا تعطيل، فقد بدلوا كتاب الله بكتاب أتوا به من عند أنفسهم وزعموا أنه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه الآية لو قدر أنها في غير هذا السياق لم تصلح دليلا لتكفير الحكام مطلقا. لماذا؟ لأن في الآية عمومين: عموم من وعموم ما. فعموم من لم يحكم، وعموم ما بما أنزل الله. فالعام ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. فالعام الباقي على عمومه مثل قول الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. والعام المراد به الخصوص مثل قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس المقصود بهم غير الحمصية، والمقصود بهم إبراهيم عليه السلام الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لا يقصد أنهم قال لهم جميع الناس إن الناس قد جمعوا لكم، بل المقصود نعيم بن مسعود. فهذا عام مراد به الخصوص. والعام المخصوص مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما. فالمقصود بذلك من سرق نصابا من حرز ليس له فيه شبهة وتوافرت فيه شروط القطع إلى 11 شرطا، فهذا هو الذي يتناوله عموم السارق والسارقة. هنا العام في قوله من لم يحكم، هل هو من العام الباقي على عمومه، أو هو من العام المخصوص، أو هو من العام المراد به الخصوص؟ هذا السؤال لا بد للذين يعتمدون على هذه الآية في تكفير الحكام مطلقا أن يفكروا فيه وأن يجيبوا عنه. فإن قالوا هو عام باق على عمومه لزم أن يكفروا أنفسهم، لأنهم هم لم يحكموا بما أنزل الله. فالذين يقولون ذلك هل حكموا بما أنزل الله؟ لم يحكموا بما أنزل الله. فإن قالوا هو مخصوص فيقال ما خصوصه؟ سيقولون من لم يحكم من الحكام بما أنزل الله، فيكون هذا مختصا بالحكام بما أنزل الله. يقال هذا إضافة إلى كتاب الله بما ليس منه، ومن أضاف إليه ما ليس منه فقد كفر. إذن هذا العام هنا عام مراد به الخصوص. والأصل أن هذه المسألة وهي الحكم بغير ما أنزل الحكم مطلقا ثلاثة أقسام أهله: إما أن يحكم الإنسان فيحكم بما أنزل الله، وإما أن يحكم فيحكم بغير ما أنزل الله، وإما أن لا يحكم أصلا. فالذي حكم وحكم بما أنزل الله خارج عن الآية قطعا، لكن يدخل في العموم لو كان باقيا على عمومه قسمان من الناس: من لم يحكم أصلا، ومن حكم فحكم بغير ما أنزل الله، فكلاهما داخل في العموم لو قدر أن العموم باق على عمومه. ثم نأتي إلى عموم ما أنزل الله. ما أنزل الله يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويشمل الناسخ والمنسوخ، فهو شامل لكل ذلك. لو أخذوا بالعموم هنا للزم أن يكفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وجميع الخلائق أجمعين. هل تعلمون أحدا على وجه الأرض حكم بكل ما أنزل الله في جميع الكتب السماوية؟ مستحيل، لا يمكن. فلا يمكن أن يحكم بالناسخ والمنسوخ والمحكم وغيره في وقت واحد. فإذا المقصود هنا بما أنزل الله ما ذكر من الأحكام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس عليهم أي على اليهود فيها أي في التوراة. إذن هذه الشبهة لا بد من بيانها. ثم يعتمدون على شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن الحكام يوالون أعداء الله الكافرين في قتالهم المسلمين. ولا شك أن بعض حكام المسلمين وقعوا في جريمة عندما ساعدوا أعداء الله على المسلمين، لكن لا تصل تلك الجريمة إلى حد التكفير، لأن تلك الجريمة ليست قتالا في الدين، ليست نصرة في الدين. والذي يكفر به في الولاء هو ما كان ولاء في الدين، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهذا القيد يعجلون عنه، لا يفكرون أن الله قيد ذلك بهذا القيد وهو في الدين. فذكر هذا القيد مرتين في آية الممتحنة، وذكره في آية الأنفال، فإنه قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فقد تكون الحرب في السياسة أو في المصالح أو نحو ذلك، وليست حربا في الدين. فهم يقاتلون هؤلاء القوم من أجل نفطهم أو من أجل غازهم أو من أجل ذهبهم أو من أجل إخضاعهم لحكمهم، في السياسة لا في الدين. طيب، وحينئذ الحرب ليست في الدين، فلا يحل للمسلم أن ينصر الكفار ولا أن يكون إلى جنبهم بحال من الأحوال، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا كانت الحرب ضد الدين. فالذي يؤازر محارب الدين كافر، لكن الذي يؤازر محارب المتدين ليس كافرا بالضرورة. ولذلك فحرب المسلم للمسلم فسوق، وهي كفر دون كفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كفرا، لكن المقصود به كفر دون كفر. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا كفر دون كفر، فلا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة. وقد اقتتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك مكفرا لأحدهما. عندما اقتتلوا يوم الجمل قال علي رضي الله عنه لما قرأ آية سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قال: نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا. نزلت فينا أي صدقت علينا أصحاب محمد حين اقتتلنا. فالزبير وطلحة قطعا في الجنة، وعلي قطعا في الجنة، وقد اقتتلوا، فيجب الإيمان أنهم جميعا في الجنة، وأن إحدى الطائفتين أصابت وأن الأخرى أخطأت، لكن الطائفتين كلتاهما اجتهدت، فالذي اجتهد وأصاب له أجران، والذي اجتهد وأخطأ له أجر. ولهذا صلى علي رضي الله عنه على الزبير وطلحة ودفنهما وبكاهما، مسح التراب عن طلحة وهو يبكي ويقول: فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا ترى به نخوة إن نال مالا ولا كبر. فرثى طلحة واعتنى به، وكذلك الزبير رضي الله عنه. فهذا القتال بين المسلمين لا يكون كفرا مخرجا من الملة. فإذا لا بد من تحديد الولاء المقصود هنا والبراء وتقييده بالدين، أن يكون في الدين. فإذا قاتل هذا الإنسان نصرة لقبيلته، قاتل مسلما نصرة لقبيلته أو نصرة لابن عمه أو لوالده أو لأخيه، فليس هذا كفرا، لأن الولاء هنا ليس على أساس الدين، والبراء ليس على أساس الدين، وإنما هو على أساس القرابة. فهو ظالم عاصم، قل ما شئت من الأوصاف دون الكفر. كذلك بعضهم يقولون لأنهم مثلا ساعدوا الأمريكان ففتحوا لهم قواعدهم ليدمروا بلاد المسلمين فيغزوا أفغانستان والعراق وغير ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: لو أنهم هم حكام المسلمين غزوا أفغانستان والعراق فدمروهما على رؤوس أهليهما، هل يكفرون بذلك؟ لا يكفرون به. فما الفعل الذي إذا باشرته وفعلته لم تكفر به، وإذا ساعدت عليه غيرك تكفر به؟ هل هذا معقول؟ في الفقه المباشرة تقطع حكم التسبب، والتسبب لا يقطع حكم المباشرة. كذلك من شبههم قضية المحبة، فإنهم يقولون: هؤلاء يحبون الكفار ومحبة الكفار كفرهم. والجواب أن الحب منه حب طبعي ومنه حب ولاء. فحب الولاء أن يحب الإنسان هذا الدين وأهله، وهذا الدين مخالف للإسلام، هذا كفر. لكن الحب الطبعي أن يحب هذا الشخص لأنه أخوه أو ابن عمه، أو أن يحب هذه المرأة لأنها زوجته، أو أن يحب هذا الإنسان لأنه أحسن إليه، هذا لا يدخل في نطاق الولاء والبراء وليس من الكفر. فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. فلو كان حبنا لهم كفرا لقال: قد كفرتم تحبونهم، هذا إثبات للفعل. لا تهدي من أحببت هذا إثبات للفعل، هذا فعل مثبت. وقد أحل الله زواج اليهودية والنصرانية، فقال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابقين. هل يمكن عقلا أن يقول لك: تزوجها ولكن لا يحل لك أن تحبها؟ هل هذا معقول؟ لا يمكن. فالزواج ناشئ عن المحبة وأثر من آثارها، فلا يمكن أن تتزوجها إلا إذا كنت تحبها. فإذا لا بد أن نبين الفرق بين المحبة في الدين وبين المحبة الطبيعية. كذلك قضية الديمقراطية، وأعلم أن وقت الصلاة قد حان ولكنها تدور كثيرا لدى الناس فنحتاج إلى التعريج عليها. لا عند الالتزام بس. فكثير من الشباب يفهمون الديمقراطية على أنها دين جديد مخالف للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، ويرون أن تشريعها وممارستها والاشتراك فيها ودعم أهلها كل ذلك كفر مخرج من الملة. وهذا شطط وغلو كبير. فالديمقراطية لها إطلاقان: إطلاق تطلق فيه على أن يكون الحكم مطلقا للشعب، هو الذي يحل ويحرم ويبيح، فلا حلال إلا ما أحله الشعب ولا حرام إلا ما حرمه الشعب، وهذه نورة الكفار الذين ليس لهم دين. الإطلاق الثاني هو أن ينظر إليها على أنها وسيلة لتداول السلمية على السلطة، معناه أن يكون للناس عرفاء يتكلمون باسمهم، أن يختار الناس من يحكمهم، أن يختاروا الأسلوب لحكمهم، لكن لا يحلون ما حرم الله ولا يحرمون ما أحل الله، وليس ذلك داخلا في صلاحياتهم ولا في تشريعهم. ولو قلنا هذا المجلس التشريعي لا نقصد به أنه يحل ويحرم، بل نقصد به أنه يجتهد في الأمور التي فيها مصالح لهذا الشعب، فهو وكلاء عن الشعب في القيام بتلك المصالح فقط. وهذا تطبيق للشورى التي أمر الله بها، وهي منهج الإسلام في الحكم. فإن الله قال وأمرهم شورى بينهم، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين أخر القسمة 15 يوما، ثم قسم بين الناس، فجاء وفد هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فأمهلوني حتى أسألهم. فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال إني لا أدري من رضي منكم ممن لم يرضى، ولكن أخرجوا إلي عرفاء. فالعرفاء هم ممثل الشعب الذين يأتون فيقولون بنو فلان قد صفوا خواطرهم وما كان لهم فهو لله ورسوله مثلا، أو بنو فلان بقي منهم فلان لم يرضى. هؤلاء العرفاء كانوا موجودين في العهد النبوي كما ثبت في هذا الحديث الصحيح، وقد أقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من المشاهد كثير. ليلة العقبة لما بايعوا الأنصار أمرهم أن يخرجوا 12 نقيبا، فأخرجوا له 8 من الخزرج و6 من الأوس، فجعلهم نقباء عليهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق. والمال المشترك أهله فيه سواء، فمثلا سكان السودان شركاء فيما جعل الله في هذه الأرض من الخيرات، في برها وبحرها، في غازها ونفطها وذهبها، في كل خيراتها. ما كان من ذلك ملكا خاصا لأفراد بأعيانهم فهو لهم، لا يحل للمسلم أن يأخذ حق الكافر منهم، ولا يحل للبر أن يأخذ حكم الفاجر، أن يأخذ مال الفاجر. فالمسلم يملك والفاجر، والبر يملك والفاجر يملك والكافر يملك، وهم جميعا شركاء في المال المشترك بينهم، لا يمكن أن يتصرفوا فيه جميعا تصرفا واحدا، فيحتاجون إلى من يتصرف باسمه. هذا الذي يتصرف باسمهم لا يمكن أن يكون بإكراه عليه، نعم، فيحتاجون إلى أن يختاروه اختيارا. وهذا الاختيار إذا اختاروه فإنه ينسحب عليه حكم الوكيل، فيكون وكيلا في التصرف. والوكيل يجوز أن يوكل الإنسان على البيع والشراء وغير ذلك، ذكرا وأنثى، كبيرا وصغيرا، عدلا وفاسقا. يجوز أن يوكل المسلم كافرا على الشراء، ويجوز أن يوكل الكافر مسلما. الوكالة ليس بشرطها الإسلام ولا العدالة ولا الحرية ولا البلوغ، بل أنت تختار من توكله على مصالحك ليقوم بها. كذلك من حقهم أن يختاروا من يحكمهم. الرئيس الذي يحكم أي بلد من حق الشعب أن يختاروه، وليس من حقه أن يجبرهم وهم لا يرضونه ولا يحبونه. فمن ألم قوما وهم له كارهون متوعد بالوعيد الشديد. ولا يمكن أن يتفقوا جميعا على اختياره، لكن إذا اختارته أغلبيتهم وأكثريتهم استحب ذلك على الآخرين ولزمتهم طاعتهم. ولهم الحق أن يختاروا أسلوب الحكم، هل ينقذ الرئيس 5 سنوات أو 6 سنوات أو 4 سنوات كما في وصية عمر أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، قال فإن كان عدلا مله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. قد أخرج أحمد في المسند من حديث عامر للشعبي أن عمر كتب في وصيته لا تبقوا لي وال على مصر أكثر من 1 سنة وأمهل الأشعرية 4 سنين. فهذا الأسلوب للناس الحق في اختياره، ولذلك ليس لنا أسلوب معين نعرف به من اختاره الناس. أول اختيار كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اختار المهاجرون والأنصار أبا بكر الصديق، وكانت بيعته فلتة لأنها أول تجربة، ولكن وقى الله المسلمين شرها فاتفقوا عليه وحمدوا رب ذلك. عندما مرض أبو بكر رشح للناس عمر بن الخطاب فرضيه الناس وبايعوه وانعقدت له البيعة لا بتولية أبي بكر ولكن ببيعة المسلمين له. عندما طعن عمر رشح للناس ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ليختار الناس أفضلهم فيجعلوه خليفة. وهؤلاء الستة شهد لهم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. فتنازل ثلاثة منهم لثلاثة وواحد لاثنين بشرط أن يكون له الاختيار أن يشرف على العملية. فهذا الواحد هو عبد الرحمن بن عوف وهو ممن شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة من السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم زكاه الله في كتابه ورضي عنه. وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالتعيين وقال فيه ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته فكان عبد الرحمن بن عوف صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في غزوة تبوك. فالمسلمون رضوا حكمه فلم يعترض عليه أحد منهم. ونحن نعلم أن عبد الرحمن رضي الله عنه ليس له وسائل اتصال حتى يتصل على أهل مكة وأهل اليمن وأهل الشام وأهل مصر وأهل العراق ولم يكن لديه دفاتر إحصاء حتى يعرف الذين صوتوا لعثمان والذين صوتوا لعلي من أهل المدينة لكنه هو كان مرضيا فلم يعترض أحد على حكمه. نحن اليوم ليس لدينا عبد الرحمن بن عوف ليس لدينا رجل نزل القرآن أنه من أهل الجنة وأنه مرضي عنه ليس لدينا رجل ثبتت السنة أنه من أهل الجنة وأنه مرضي عنه. كذلك السابقون الأولون كان فيهم أهل بيعة الرضوان 1500 بايعوا تحت الشجرة فرضي الله عنهم وزكاهم. كان فيهم أهل بدر 313 رجلا قال الله فيهم ما يدرك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الطبقة مع الأسف لم ندركها وليست موجودة في زماننا. فإذا لم يبقى إلا أن نجتهد في وسيلة تحقيق الشهرة وقد وجدنا الغربيين سبقونا إلى صناديق الاقتراع وتسجيل الأفراد وإقامة اللوائح فلا حرج في أن نستورد هذه الفكرة منهم كما استورد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من فارس وفكرة الخاتم من حضارة الروم وفكرة المنبر من حضارة الحبشة. فكل ما هو نافع يمكن استيراده ولا حرج في ذلك إلا إذا جاء النهي عنه بخصوصه ولم يرد النهي عن ذلك بخصوصه. فأمرنا الله بالشورى ولم يحدد لنا وسيلتها وليس لدينا وسيلة فالأمر راجع إلى الاجتهاد. وأحسن وسيلة عرفناها في العالم اليوم هي هذه الوسيلة. فنحن ليس لدينا غضاضة أن نستورد الكهرباء فكرة الكهرباء فكرة الطائرة فكرة السيارة من حضارات أخرى أنتجتها. فما الفرق بينها وبين هذه الفكرة التي يقع بها التداول على السلطة التداول السلمي على السلطة؟ وهذا أمر لا يخالف نصا بل يحقق الشورى. أعرف أنني أطلت على بعض الإخوة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.